نحمده تعالى ونشكره وسع كل شيء رحمة وعلما، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، فرض على عباده حج بيته الحرام، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وامتن عليهم بالحرم الامن الذي خص بالمحامد والفضائل العظيمه، يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ويقول عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ويقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه المتمسكين بسنته المهتدين بهديه الداعين بدعوته إلى يوم المعاد وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والوقوف عند حدوده والتزام هديه في كل عقد وطرف وفي كل قول وفعل. عباد الله، لقد من الله على عباده بمواسم الخير وأوقات الفضل والإحسان وأزمنة الجود والغفران، ومن هذه الأوقات الفاضلة ما نعيشه في هذه الأيام من موسم الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الموسم العظيم الذي يفيض الله فيه من رحماته على عباده ومن نفحات بره وجوده وغفرانه على خلقه، ويباهي بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا عبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبهم عدد الرمل لغفرتها لهم. أيها الأخوة، في هذه الأيام المباركة يتجه المسلمون إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة من فرائض الله، تاركين في سبيل ذلك أوطانهم وأولادهم وأموالهم، متجهين إلى مكان واحد في زمن واحد، قاصدين ربا واحدا وهدفا واحدا. فإذا وصلوا إلى الميقات خلعوا ثيابهم المألوفة، ولبس كل واحد منهم إزارا ورداء كأنها أكفان الموتى، وكأنهم مسافرون إلى الآخرة واقفان في عرفات القيامة. لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والغني والفقير والمغمور والأمين والأبيض والأسود والعربي والعجمي والمشرقي والمغربي. الكل جاء يقطع البلاد جوا وبرا وبحرا لحضور هذا التجمع الإسلامي الكبير استجابة لنداء الله عز وجل على لسان خليله وشوقا إلى لقائه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل بامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويدخلون في حرم الله محرمين خاضعين خاشعين متغللين قد تركوا مأنفاتهم واتجهوا إلى الله بقلوبهم وأبدانهم يترددون في تلك المشاعر العظيمة من التوافد البيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وذبح الهدي على اسم الله والحلق أو التفطير وغيرها من أعمال الحج إلى أن يرجع البيت. كل ذلك بقلوب خاشعة وأعين دامعة وألسنة مكبرة مهلة منبية داعية قالها من ناطقة عظيمة تسكب فيها العبرات ويصاب فيها من السيئات ويكثر فيها من الصالحات لتقال العثرات وتغفر الخطيئات وتستعز الله بعفو الله ونفسه. أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام إن أوجب الواجبات عليكم تحقيق التوحيد وإخلاص العقيدة وتنقيتها من شرائب الشرك والبدع والخرافات فإن ما يقع في الشرك بالله عز وجل فلا ينفعه عمله ولا يجدي حجه لأنه ليس على أصل ثابت من العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن الواجبات أيضا إخلاص العمل لله عز وجل وابتعاء المسلم بحجه وجه الله والدار الآخرة وليحذر الحاج كل الحذر أن يريد بحجه الدنيا وختامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة والمداهاة. عباد الله يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعته ام ولدته امه. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وأوصي النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. من هذه النصوص المباركة يتبين أن الحج المقبول عند الله هو الحج المبرور الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية من الرفث والفسوق والجدال بالباطل. والرفث يا عباد الله فسر بالجماع قبل التحلل من الإحرام ويلحق بذلك كل كلام فاحش. أما الفسوق فهو العصيان ويدخل في ذلك جميع المعاصي من الظلم والسب المسلمين بغير حق والسخرية والكذب والغيبة والنميمة كما يدخل فيه إيذاء المسلمين والحجاج بالقول أو بالعمل في المشاعر والطرقات وفي الطواف والسعي وحين رمي الجمار وفي غير ذلك من الأماكن كما يدخل فيه مزاحمة المسلمين والتعرض لأذاهم ويدخل فيه أيضا كل ما يدعو لجلب الفوضى والإخلال بالأمن واستغلال موسم الحج لغير ما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله، أدوا مراكز حجكم على نور شرع الله وعلى ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القول خذوا عني مناسككم، حافظوا على أوامر الله عز وجل، وأدوا فرائض، واحذروا معصيتها في هذه البقاع المباركة، وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، وعاملوا إخوانكم الحجاج المعاملة الحسنة، تكونوا بإذن الله ممن حاز على ثواب الحج المبرور. ألا إن لله حج في نفس كل مسلم، واقطع اليسار رأسك له، واقع كثير من حجاج زماننا هذا، فهم قد تجشموا المشاق وتحملوا الصعاب واتعبوا أقدارهم وتركوا أوتارهم وأنفقوا أموالهم، ومع ذلك كله لا يؤدون الحج على الوجه المطلوب، وقعون في مخالفات كثيرة، وقعون في العلا لعباد الله نتيجة الجهل بأحكام هذا الركن العظيم. فتفقهوا في دينكم وتعلموا مناسك حجكم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله لنا ولحجاج بيت الله الحرام وللمسلمين عامة العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لأداء المناسك واكتب لهم القبول والبر والمغفرة يا رب العالمين. اللهم قهم الأذى والشر يا رب العالمين. عباد الله، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واشكروه على سوابغ نعمه، ومنها ما يسره لكم من الوصول إلى بيته الحرام والاجتماع أمام هذه الكعبة المشرفة في هذا المكان المبارك الذي يرجى فيه غفران الذنوب وإجابة الدعاء. عباد الله، بادروا بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب، وحافظوا على أوامر الله وعلى رأسها الصلاة، الصلاة مع جماعة المسلمين بخشوعها وأداء أركانها وواجباتها وسننها، فإن بعض الحجاج هداهم الله يتساهل في ذلك، وهذا منكر عظيم. كما يجب على الحاج أن يختار النفقة الطيبة لحجه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث: إذا خرج الرجل بنفقة طيبة فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور. وإذا حج بالنفقة الخبيثة فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء، ما لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. وقال الشاعر: إذا حججت بمال أصلها سحت فما حججت ولكن حجة العير. ما يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فعلى المسلم الحذر من حديث النفقة واختيار الطيب، ونحن في عصر عزت فيه النفقة الطيبة نتيجة انتشار الأموال المحرمة وكثرة طرقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن من أوجب الواجبات عليكم إتباع الأعمال الصالحة لبعضها من ذكر الله والتلبية والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء. ففي الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. واستفيدوا رحمكم الله من منافع الحج العظيمة، ففيه امتثال لأمر الله وإعلان لتوحيده، وفيه تذكر بأحوال الأنبياء والمرسلين. وأخص منهم إبراهيم الخليل الذي رفع القواعد من البيت، وإسماعيل، وكذلك محمدا صلى الله عليه وسلم الذي عاش في مكة وبلغ الدعوة وأصابه من الأذى ما الله به عليم. فلنا فيه القدوة الحسنة، وينبغي علينا تذكر هذه المواقف العظيمة. وفيه من المنافع الدينية والدنيوية والاجتماعية والصحية ما لا يعد ولا يحصى. فالسعيد من وفق لاغتنامها. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق المسلمين قاصدة لما تحب وترضى. اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفق الحجاج والمعتمرين وارزقهم القبول والتوفيق والسداد يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم وفقه ووفق جميع ولاة أمورنا، اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفره نتيجة ما قدموا ويقدمون لحجاج بيتك الحرام من تسهيل ورعاية. اللهم اجعله في موازينهم يا رب العالمين. اللهم اصلح علماءنا وشبابنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود وأعوانهم، اللهم عليك بهم جزاء ما قاموا ويقومون من إحراق المقدسات وقتل الأبرياء وتشريد المسلمين. اللهم عليك بجميع أعدائك عاجلا غير عاجل. اللهم أنزل عليهم بأسك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكتبنا ممن وفق للعمل الصالح يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.